بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تحذير المؤمنين من الرافضة الحوثيين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالي بن العمري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء السابع من شهر صفر عام 35 و400 هجرية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 8 من شهر صفر لعام 35 و400 ألف، عبر موقع ميراث الأنبياء. كتب الله الأجر الوفير للقائمين عليه جزاء ما يقومون به من نصرة للدين. نلتقي مع المحاضرة التي تم الإعلان عنها، والتي هي بعنوان تحذير المؤمنين من الرافضة الحوثيين. وقبل البدء في صلب هذه المحاضرة، والتي ستتركز على الكلام عن الرافضة وفرقها، وعن دلائل كون الفرقة الحوثية هي من فرق الرافضة، أقدم قبل هذا فأقول إن مما يؤسف له في زماننا هذا بعد الناس عن الغيرة المحمودة، الغيرة على أصول الدين وثوابته، وبعد الناس عن الانتصار لدين الله وشرعه، إذ صارت تتحكم في مواقف كثير من المسلمين الأحداث السياسية والتغيرات الدولية والنظم الوطنية، بعيدون في ذلك كله عن الواجب في مسألة من أهم مسائل الشريعة، وهي مسألة الولاء والبراء، فإنها أوثق عرى الإيمان وأدلتها في الوحيين أكثر من أن تذكر. ومن الأمور المهمة والتي خفي أمرها على أهل الإسلام أمر المخالفات العقدية التي يعتقدها الرافضة على مختلف مسمياتها وتنوع فرقها، والتي منها الفرقة الحوثية، واغترار كثير من أبناء الإسلام بالشعارات الجوفاء التي يرفعونها، والتي ظاهرها المنادات بالبغض لأعداء الدين من اليهود والنصارى، وباطنها الكفر والطعن في ثوابت الإسلام. يكذب هذه الشعارات أعمالهم وتاريخهم ومواقفهم، والتي كان فيها الروافض أكثر الناس عونا لأعداء الدين على الإسلام وأهله. قد دلت النصوص الكثيرة المتكاثرة على أمر عقيدة الولاء والبراء، وأن الولاء المطلق إنما يكون للدين وللشريعة وللرسول صلى الله عليه وسلم نصرة وإيمانا. فمن كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو موطن الشاهد، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم. قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. والحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في كتاب البيعة وغيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعا لأمر الله ورسوله، فيحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله. ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك. يقول تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية رحمه الله: يجب أن يعبد سبحانه بأنواع العبودية، ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والجهاد في سبيله وبذل مهج النفوس في مرضاته ومعارضة أعدائه. وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى مراتبها، وهو أحب أنواعها إليه. انتهى كلامه رحمه الله. إن من أعظم أسباب ضعف الولاء والبراء بين المسلمين عدم رسوخ هذه العقيدة، وهي عقيدة الولاء والبراء، عند كثير من أبناء المسلمين، بل غاية ما يتم ترسيخه هي الدعوات المنافية للعقيدة كالقومية، سواء بمفهومها الضيق وهي قومية الوطن، أو بمفهومها الأوسع وهي قومية العروبة والتي تنقض الفوارق بين أهل الإيمان والمخالفين لهم من ملل الكفر الأخرى، وترفع من شأن عدو الدين الساعي في هدمه ومحاربته ليس لشيء إلا لأنه عربي وعربي وكفى. وحسب هنا أن أذكر بقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتي تهدم هذه الآية، تهدم أسس القومية، ذلك عند من يعظم كتاب الله جل وعلا. إن الكلام عن الروافض والفرق كلام متشعب، وحسبنا هنا أن نأتي على بعض معالم هذه المسائل والتي سطرها أهل العلم الأئمة في كتبهم، فإن فرق الرافضة كثيرة. وإذا ذكرت الرافضة فليعلم المسلم أن اسم الرفض دائما يلتقي بالكفر، ويلتقي بالزيغ، ويلتقي بالنفاق، ويلتقي باستباحة الدماء، وكذلك بعبادة القبور وتعظيم المشاهد والطعن في خيار الأئمة، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم تعرف الرافضة إلا بهذه الأمور، ولعل هذا ما حدا بشيخ الإسلام رحمه الله أن يقول: ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك والإلحاد والنفاق، لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى. أما سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم فهو لابتداء الأمر في رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال الذي يسب أبا بكر وعمر. وبهذا جاءت تقريرات علماء المقالات والنحل. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يذكر الوقائع، قال: ثم دخلت سنة 22 و100، ففيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان سبب ذلك أنه لما أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة أمرهم في أول هذه السنة بالخروج والتأهب له، فشرعوا في أخذ الأهبة أو الأهبة لذلك. فانطلق رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخبره، وهو بالحيرة يومئذ أو بالحيرة. خبر زيد بن علي هذا ومن معه من أهل الكوفة، فبعث يوسف بن عمر ابن عمر يتطلبه ويلح في طلبه. فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك يرحمك الله في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد بن علي: غفر الله لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي تبرأ منهما، وأنا لا أقول فيهما إلا خيرا. قال: فلما تطلب إذن بدم أهل البيت؟ فقال: إنا كنا أحق الناس بهذا الأمر، ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، قد ولوا فعدلوا وعملوا بالكتاب والسنة. ثم لما تكلم معهم رفضوا ما هو عليه من الترضي على أبي بكر وعمر، وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه. فلهذا يقول ابن كثير: فلهذا سموا الرافضة من يومئذ ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية. فعلى هذا النقل من الحافظ ابن كثير يتبين أن افتراق الشيعة إلى رافضة وزيدية إنما كان هذا بعد اللقاء الذي كان هو مفترق طرق بين من أيد زيد بن علي وبين من خالفه وطعن في إمامة الشيخين وفضلهما. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه. بل إن هذه التسمية وهي تسمية الرافضة ذكرت في كتبهم، كما ذكره الكليني في كتابه الكافي حيث ذكر عن محمد بن سليمان عن أبيه أنه قال: قلت لأبي عبد الله: جعلت فداك، فإنا قد نبزنا نبزا أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة دماءنا، في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: الرافضة؟ قال: قلت نعم. قال: لا والله ما هم سموكم، ولكن الله سماكم به. هذا في كتابهم في الكافي للكليني، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، فكيف ينكرون ذلك وهو ثابت في كتبهم بزعمهم كذبا أن الله سماهم بذلك؟ إن فرق الرافضة تنقسم إلى فرق كبرى وهي الغالية والإمامية والكيسانية، وكل فرقة تحتها فرق عديدة وتشعبات. وافترقت الإمامية إلى الإسماعيلية والجعفرية والقطعية والمباركية والباقرية والناموسية وغيرها، وافترقت الزيدية إلى الجارودية وإلى السليمانية وإلى الصالحية. الجارودية هذه هم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي، قال فيه ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة تطعن في أبي بكر وعمر، وهم أكثر هذه الفرق ضلالا، وهي التي تمثلها اليوم الطائفة الحوثية. وعلى اختلاف هذه الفرق الرافضية أيضا هناك بينهم خلاف كبير في العقيدة، حتى عد الإمام أبو الحسن الأشعري أكثر من 30 مسألة عقدية تتعلق بصفات الله وبالرسول وبالإيمان اختلف فيها الرافضة على أقوال متفرقة. وليس هذا بغريب، إذ عقيدة منشأها الغلو والبهتان والكذب، فهي بلا شك ستكون متناقضة، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، والذين مهما تباعدت أقطارهم واختلفت ألوانهم فعقيدتهم واحدة تلقاها الخلف عن السلف، مصدرها القرآن والسنة الصحيحة وأجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا نتساءل، ما العلاقة بين الحوثيين وبين الرافضة؟ قد تبين لنا أن الحوثيين هم من الزيدية الجارودية، والتي هي فرقة رافضية، ولذا الحوثيون في حقيقة الأمر قد تعدوا ذلك إلى كونهم من الاثني عشرية الإمامية. وعلى هذا براهين. البرهان الأول أن الزيدية تبرأت منهم كما هو معلوم، فقد صدر بيان من علماء الزيدية في اليمن يبين براءته من الفرقة الحوثية. جاء في هذا البيان قول علماء الزيدية: فبناء على ما تقدم رأى علماء الزيدية التالية أسماؤهم التحذير من ضلالات المذكور وأتباعه أي الحوثي، وعدم الاغترار بأقواله وأفعاله التي لا تمت إلى أهالي البيت ولا إلى المذهب الزيدي بصلة، وأنه لا يجوز الإصغاء إلى تلك البدع والضلالات ولا التأييد لها ولا الرضا بها. قالوا: ومن يتولهم منكم فإنه منكم منهم، وهذا براءة للذمة وتخلص أمام الله من واجب التبليغ. وقع على هذا البيان جمع من علماء الزيدية، منهم حمود المؤيد، ومنهم أحمد الشامي، وصلاح فليتة، وحسن زيد، وغيرهم. البرهان الثاني أن مظاهر الاثني عشرية واضحة في طقوس الحوثيين، فمن ذلك أولا إحياء ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه، وإقامة المجالس الحسينية في الحسينيات مع ما فيها من ضرب الصدور ولطم الخدود وشق الجيوب والضرب بالسلاسل وما فيها من النواح وما فيها من العويل وما فيها من البكاء وما فيها من دعاء الحسين ونحو ذلك، وهذا أفعال الرافضة الاثني عشرية. كذلك إحياء ذكرى وفاة بعض الأئمة كجعفر الصادق ومحمد الباقر وغيرهم. كذلك من طقوسهم اتخاذ جبل في صعدة أطلقوا عليه اسم معاوية، يخرجون إليه يوم كربلاء يوم عاشوراء ويطلقون عليه بالأسلحة وبأنواع الأسلحة. كذلك إلزام الناس بدفع الخمس وتحصيل هذه الزكاة باعتبارها واجبا شرعيا لا يستقيم إيمان المرء إلا بأدائها. كذلك الترويج لزواج المتعة، وهذا أمر واقع مشاهد أقر به من كان مع الحوثيين وخرج من هذه العقيدة ونجاه الله من هذه الخرافات، فإن الترويج لزواج المتعة موجود عندهم، ويكره الناس على تقديم بناتهم وأرحامهم لمن يرغب بالزواج. البرهان الثالث: علاقة بدر الدين الحوثي الهالك بإيران واعتناء إيران به، فإن هذا الرجل وهو بدر الدين الحوثي رأس الأفعى سافر هو وابنه الهالك حسين بدر الدين الحوثي إلى إيران، بحكم التقارب وذهب هناك واعتنت به إيران، وذلك كان في عام 1994 من الميلاد. ثم رجع حسين بدر الدين الحوثي وهو مشحون بتلك الأفكار إلى بلده ساعيا في نشرها، وسيأتي ذكر بعض هذه المقالات التي كتبها حسين بدر الدين الحوثي الهالك. البرهان الرابع ثناؤهم على الخميني إمام الضلالة الإيراني والاستشهاد بكلماته، وهذا كثير فيما يسمى بملازم حسين بدر الدين الحوثي. يقول في إحدى هذه الملازم: الإمام الخميني الذي عرف الحج بمعناه فوجه الإيرانيين إلى أن يرفعوا شعار البراءة من أمريكا، البراءة من المشركين، البراءة من إسرائيل. ويقول في ملزمة بعنوان الصرخة في وجه المستكبرين، يقول: الكيان الصهيوني المعتدي المحتل، الغدة السرطانية التي شبهها الإمام الخميني رحمه الله، هكذا يقول، ونقول لعنة الله عليه وعلى إمامه بأنها غدة سرطانية في جسم الأمة يجب أن تستأصل. ويقول: مع أن الإمام الخميني قال قبل 20 سنة إن أمريكا وإسرائيل تخططان للاستيلاء على الحرمين. ولمن لا يعرف الخميني من أهل الإسلام فليسمع هنا بعض كلماته الكفرية والتي توضح للمنصف الحريص على دينه بعد هؤلاء القوم عن دين الإسلام وعن ثوابته وعن أصول الشريعة. يقول الخميني كما في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول لعنه الله: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة، خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية لم ينجح. يقول: حتى النبي محمد لم ينجح. ويقول في خطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا: إني متأسف لأمرين، أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا وحتى في عهد الرسول، ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي. هذه المقولات الكفرية هي كلام الخميني الذي يعظم عند الحوثيين وهو إمامهم، كما هو نص كلامهم وكما هم يعتزون إليه. البرهان الخامس أن عقيدة الحوثيين موافقة لعقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وحين ترجع إلى كتب الحوثيين وإلى ملازمهم أو ما يسمى بالملازم، تقرأ في هذه الكتب عقيدة الرافضة وتقرأ فيها طعن في عقيدة الإسلام والطعن في الصحابة والطعن في القرآن وفيما يلي شيء من ذكر هذه العقيدة. أما في القرآن فقد أشار حسين بدر الدين الحوثي في جمع من ملازمه المليئة بالضلالات والكفر، أشار إلى الطعن في القرآن مرة بالطعن فيه كقوله في من كان يقرأ القرآن وهو على طريقة أبي بكر، قال حسين بدر الدين الحوثي عمن هذا حاله؟ قال: تخرج منه، أي تخرج من القرآن، وأنت ضال، تجعل القرآن حربا لله سبحانه وتعالى، تخرج وأنت تعتقد بأن الله هو مصدر كل فاحشة عياذا بالله وكل ظلم بقضائه وقدره، تخرج منه وهو يوجب عليك طاعة كل ظالم. هذا عقيدة في القرآن. من كان على طريقة أبي بكر رضي الله عنه وعلى طريقة عمر رضي الله عنه فإنه في نظر حسين بدر الدين الحوثي يخرج بعد قراءته للقرآن وهو ضال، بل يقول: تجعل القرآن حربا لله سبحانه وتعالى. إن تعامل الحوثيين مع القرآن هو بتحريفه، والطعن في طريقة جمع الصحابة له كما هو مقرر في ملازم الحوثي في تفسيره لسورة آل عمران وفي غيرها. وليس هذا الأمر بمستغرب إذا علمنا أن النور الطبرسي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وذكر عنوان الكتاب يغني عن شرح عقيدتهم في القرآن، أي عقيدة الرافضة. فقد استبدل الرافضة ذلك بمصحف يسمى عندهم مصحف فاطمة، يدل على ذلك ما رواه الكليني عن جعفر الصادق أنه قرأ الآية هكذا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله ذي المعارج، قيل له إن لا نقرأها هكذا، قال: هكذا والله نزل بها جبريل على محمد، وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة. إذن هم لا يعترفون بالقرآن، وإذا ما أخذوا بهذا القرآن حرفوه وزادوا فيه وأنقصوا منه. ولذلك بعض الشيعة قد لا ينكر القرآن تماما ولكنه يقول بتحريفه، ومن أولئك علامتهم المشهور الحر العاملي، حيث أورد في كتابه وسائل الشيعة أخبارا صريحة في وقوع التحريف في القرآن، من ذلك ما نقله عن إبراهيم بن عمر أنه قال: إن في القرآن ما مضى وما هو كائن، وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت، وإنما الاسم الواحد على وجوه لا تحصى يعرى يعرف ذلك الوصاة، الوصاة أئمتهم. إن القول بتحريف القرآن عند الحوثيين أو التحكم فيه وفي معانيه يتصادم مع قضايا عظيمة جدا، أهمها أولا إخبار الله تعالى بأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن وتعهد بحفظه، قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون، قال: وإنا للقرآن لحافظون، من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه ما هو من أحكامه وحدوده وفرائضه. الأمر الآخر عناية الله بعباده، فمقتضى القول بأن القرآن محرف، مقتضى هذا القول بأن القرآن محرف أن الله سبحانه يترك المسلمين يتعبدون لله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بكتاب محرف، بل ويعيش على ذلك خيار هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويتوارثه منهم المسلمون من بعدهم. أما قولهم في الصحابة فيرى أتباع الحوثي أن الصحابة أصل البلاء، كما يزعم بدر الدين الحوثي يقول، وهو يبين بزعمه الكاذب أن الذي لحق بالأمة إلى اليوم هو بسبب الصحابة، فيقول: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، أي بتكفير الصحابة، كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول حسين بدر الدين الحوثي: كل سيئة في هذه الأمة، كل ظلم وقع في هذه الأمة، كل معاناة وقعت الأمة فيها، المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان. ثم قال: وعمر بالذات، لأنه هو المهندس للعملية كلها. ويقول عن بيعة الصحابة لأبي بكر: شر تلك البيعة ما زال إلى الآن. ويقول عن الفاروق رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، يقول: الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها من يوم أن ولى معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية. إذن قال هكذا حسين بدر الدين الحوثي: كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة، إن المسؤول الأول عنها هو عمر قبل أبي بكر نفسه. هذا الضلال الكبير الذي يقوله هذا الهالك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق. ولماذا يكن الحوثيون هذا العداء للخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ وذلك سببه بين واضح، وهو أن الذي أطفأ الله على يديه نار الفرس المجوس في القادسية هو عمر، ويطعنون في سلف هذه الأمة، ويقول حسين بدر الدين الحوثي الهالك لأتباعه يقال لنا دعك من عمر وأبي بكر فهم أصحاب فضل وجهاد، دعك من التعرض لهم فذلك يجرح مشاعر الآخرين. يقول بينما هذا الكلام خطأ، في الحقيقة يجب أن نتعرض لهم، يعني نطعن فيهم، يجب أن نتعرض لهم، أن نطعن فيهم، هذا المراد. هذه الأقوال الشنيعة تبين أن عقيدة الحوثيين هي عقيدة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وأن محاولة التشكيك في ذلك إنما هو تكذيب للواقع وسفسطة لا صدق فيها. الرافضة تكفر جميع الصحابة إلا 5 أو 7 كما جاء في رواياتهم وفي كتبهم. ولذلك ذكر الكليني في فروع الكافي كان الناس أهل ردة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3، فقيل من 3؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وذكر المجلسي كما في كتاب حق اليقين أنه قال مولى لعلي بن الحسين عليك حق الخدمة فأخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال إنهما كافرين، الذي يحبهما فهو كافر أيضا. كلامهم في الصحابة، تكفيرهم للصحابة لا يحتاج إلى تعليق أو رد، إيراده كاف في رده وذكره كاف في تفنيده. إنما حسبنا هنا أن نذكر دليلا واحدا من كتاب الله جل وعلا وآخر من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الحوثيين جاءوا إلى أول 3 خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقطتهم وطعنت فيهم، فلا تسأل، لا تسأل عمن جاء بعد هؤلاء الخلفاء من الصحابة رضي الله عن صحابة رسوله وصلى الله على نبينا محمد. يقول أقول هذه هي عقيدتهم في الصحابة. أما عقيدة الحوثيين في أئمتهم فإنهم يعتقدون أن الإمامة هي الولاية والوصية لعلي رضي الله عنه، وأن الحكم لا يصح إلا في أبناء علي ابن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنهما. وعلى هذا قامت عندهم النظرية، نظرية الإمامة لآل البيت. ولذا يقول حسين بدر الدين الحوثي الهالك ألم نقل في مقام آخر إن الفخر لنا أن قدوتنا من أهل البيت، ليسوا من أولئك الملطخين بعار المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الملطخين بالأخطاء والمساوئ والمواقف السيئة، وهو في ذلك يرفع من شأن آل البيت، وإنما آل البيت أحق من يتولاهم هم أهل السنة والجماعة الذين يعرفون منزلتهم ويعرفون مكانتهم. وتقديس الأشخاص في الفكر الرافضي أمر واضح جلي لا يحتاج إلى برهان، يدل عليه ما في كتبهم ويدل عليه واقعهم الذي يعيشونه. نقل الكليني في أصول الكافي عن جعفر الصادق أنه قال: نحن خزان علم الله، نحن تراجمة أمر الله، نحن قوم معصومون، أمر بطاعتنا ونهي عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. هذا هو الفهم عند الرافضة لأئمتهم، وهذا هو الغلو الفظيع الذي عليه دين الرافضة، حتى بوب الكليني في الكافي باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا، أي ما في الغيب علموا. ثم ذكر عن جعفر أنه قال: إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم، وإن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. ليس أهل السنة بحاجة إلى تصور العداء الذي يكنه لهم الرافضة بفرقها، لكن يكفيهم في هذا قراءة كلمات كتبها عالمهم المبجل، عالم الرافضة المبجل عندهم، وهو نعمة الله الجزائري، يقول في كتابه الأنوار النعمانية: إنا لا نجتمع معهم، أي مع السنة، على إناء ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبي بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذاك النبي نبينا. هذا يوضح للمسلم مدى ما ينظر الرافضة إلى أهل السنة، وهو في الحقيقة، أي حقيقة هذا القول، أننا لسنا على دين الرافضة ولا نوافق الرافضة في دينهم ولا في عقيدتهم، فليسوا هم من أهل الإسلام وليس الإسلام منهم، والإسلام منهم ومن عقيدتهم براء. من الأمور المهمة التي تخفى على كثير من أهل الإسلام ما اغتر به البعض ممن لا علم لهم ولا معرفة بدين الرافضة بتلك الشعارات المرفوعة والتي ظاهرها المعاداة لأعداء الدين وباطنها الكذب المحض على الناس، كعبارة الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. غاية ما يقوم به الرافضة أن يرفعوا هذه الشعارات، غاية ما يقوم به الحوثيون أن يرفعوا شعار الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل. لكن تاريخ الإسلام، التاريخ الإسلامي يشهد سابقا ولاحقا أن جهود الرافضة وجهادهم إنما هو في قتل وقتال أهل السنة والجماعة، وواقع الحال في كل بلد وجدت فيه هذه الطائفة يدل على هذا الأمر الواضح البين. العلاقة الوطيدة بين الرافضة واليهود من جهة والنصارى من جهة أخرى جلية واضحة لكل من تصفح التاريخ وعرف مكر اليهود وتلاعب النصارى. لكن سأعرض هنا بعضا مما سطره التاريخ ونقله الأئمة من مكائد الرافضة وجرائمهم. كل من قرأ التاريخ لن يجد أبدا تلاقي سيفين بين أهل الكفر والروافض، بل على العكس، يفضح التاريخ وتفضح وسائل الإعلام وتفضح الوثائق السرية تلك العلاقة الوطيدة والتآلف الكبير المتبادل بين الرافضة وبين اليهود والنصارى. يذكر ابن كثير في أحداث سنة 59 و300 من الهجرة فيقول: ثم دخلت سنة 59 و300 في عاشر المحرم منها، قال: عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء، فغلقت الأسواق وتعطلت المعايش، ودارت النساء سافرات عن وجوههن ينحن على الحسين بن علي ويلطمن وجوههن، والمسوح معلقة في الأسواق والتبن مدرور فيها. ثم قال: وفيها دخلت الروم أنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ والعجائز وسبوا الصبايا والأطفال نحو من 20,000. ثم قال: وذلك كله بتدبير ملك الأرمن نقفور لعنه الله، وكل هذا في ذمة ملوك الأرض أهل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظهروا فيها الفساد قبحهم الله. وانظر في تاريخنا المعاصر، في شهر الله الحرام عام 1407، وهم يرفعون الشعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ويريدون اقتحام المسجد الحرام في مكة، فهل الأمريكان هل هم داخل المسجد الحرام حتى ترفع هذه الشعارات وبأيديهم السكاكين والأسلحة البيضاء؟ هذه الشعارات في حقيقة الأمر هي كذبة أو كذبة حتى يلعبوا بعقول الناس وبعواطفهم. بعد ذلك بأعوام، في عام 1414 من الهجرة قاموا بالتفجير قرب الحرم المكي، قتلوا أعدادا من الحجاج. بعد ذلك بأعوام ما حصل في نفق المعيصم حين أطلقوا الغاز وتوفي المئات من الحجاج، ما يحصل في إيران من قتل لأهل السنة من قبل المخابرات الإيرانية، ما يحصل في العراق من قتل لا يحصى ولا يعد ومن اغتيالات لأهل السنة، حتى قتل في يوم واحد أكثر من 1,000 سني على يد الرافضة لعنهم الله. سمعت مرة أحد الإخوة العراقيين ممن جاء من العراق يقول: إن الجيش الأمريكي كان إذا أخذ أحد الأبناء فإن البيت الذي أخذ منه هذا الشاب ربما يكون فيه فرح، لأنهم يعرفون أنه بعد يوم أو 3 أيام سيرجع هذا الابن إليهم، لكن لو أخذته القوات الرافضية فإنهم يعرفون أنهم بعد يوم أو يومين سيجدونه ملقا في الشارع قد قتلوه. فالجرائم الكثيرة شاهدة على أنهم هم أكبر أداة يستخدمها اليهود والنصارى في قتال أهل الإسلام. ما حصل لعلماء السنة في إيران خير شاهد على جرمهم وعلى فظاظتهم، حتى قيل قتل أكثر من 50,000 من أهل السنة منذ أنشئت الثورة الإيرانية، الثورة الخمينية، حتى عام 88 و900 الميلاد. انظر في سوريا والحال الذي وصلت إليه بسبب قتال الرافضة النصيرية لأهل السنة، وننظر في اليمن فيما تفعله هذه الطائفة الحوثية في دماج، وفي اعتداء على القبائل السنية في كتاف وفي حرض وفي غيرها، لنعرف أنهم أكثر الناس عونا لليهود والنصارى في تحقيق مآربهم في بلاد الإسلام. إن جرائمهم المستقبلية كما هو مسطر في كتبهم من أعظم هذه الجرائم التي يطمعون إليها، كما هو في كتاب بحار الأنوار، وكما هو في كتاب الغيبة للمقدسي وفي غيره. هدم المسجد الحرام وهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم ما يتمنونه. فمن هو الذي يؤيد اليهود والنصارى، ومن الذي يستخدمه الكفار أداة لهم في بلاد الإسلام؟ قتالهم في اليمن هذا مطمع لهم، ولذلك يقول حسين بدر الدين الحوثي كما في ملزمة خطر دخول أمريكا إلى اليمن، يقول في ذلك: كنا نقول، أي للدولة، يكفينا أن تخلوا بيننا أو تتخلوا عنا وعنهم، أي عنا وعن أهل السنة. يقول: دعونا نتصارع نحن وهم، إما يقهرون أو نقهرهم. أسأل الله جل وعلا أن يقهرهم وأن يكبتهم وأن يخذلهم. ويقول في ملزمة أخرى، يقول هذا الهالك كما في دروس من وحي عاشوراء، يقول: كنا نقول نتمنى من هذه الدولة، أي من اليمن، أن تتركنا نحن والوهابيين أول ما دخلوا اليمن، أي لنقتلهم. ولذلك يقول الخبير بهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم مع هذا الرافضة يعاونون أولئك وينصرونهم على المسلمين، كما قد شاهده الناس لما دخل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة 58 و600، كانوا من أعظم الناس أنصارا وأعوانا على إقامة ملكه. الروافض كانوا من أعظم الناس أعوانا على إقامة ملك هولاكو، قال: وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. وهكذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق وقتل الخليفة وسفك الدماء، فكان الوزير ابن العلقم والرافضة هم بطانته الذين أعانوا على ذلك بأنواع كثيرة. ثم قال بعد ذلك: فهذا أمر مشهود من معاونتهم للكفار على المسلمين، ومن اختيارهم لظهور الكفر وأهله على الإسلام وأهله. ولذلك معاشر أهل السنة، حذر أهل العلم من الرافضة وبينوا ضررهم على الدين، وبينوا أنهم زنادقة. سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر، فقال: ما أراه على الإسلام. وقال مرة: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، فهم كفار. وقال أبو طالب له للإمام أحمد: الرجل يشتم عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه، فقال، أي الإمام أحمد: هذه زندقة. قال الإمام البخاري كما في كتاب خلق أفعال العباد، قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسلم عليهم ولا يعادون، أي لا تتم زيارتهم في مرضهم. قال: ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: هما ملتان، الجهمية والرافضية. أما وسائلهم في نشر عقيدتهم فهي كثيرة جدا. وسائل الحوثيين في نشر عقيدتهم في أهل اليمن كثيرة جدا، ونحن نمثل بالحوثيين لأن هو المطلوب، وإلا فإن وسائل الرافضة منها ما سيذكر ومنها ما هو أكثر من ذلك بكثير. فمن الوسائل التي استعملها الحوثيون في نشر عقيدتهم الفاسدة إثارة الفتن بين القبائل، سلكوا في ذلك مسلك قاعدة فرق تسد، ففرقوا بين القبائل حتى تناحرت فيما بينها كي لا تتشاغل القبائل بالمد الحوثي الرافضي في أراضيها. كذلك من وسائلهم الأموال، وهذا أمر حاصل مع أبناء القبائل من الأسر الفقيرة، جاءوا إليهم وأعطوهم الأموال وأخذوا الأبناء وهم في أعمار صغيرة لقتال أبناء أعمامهم من أبناء القبائل أنفسها. كذلك دربوا الشباب وأرسلوهم إلى إيران وإلى بعض الجزر التي استأجرتها إيران في البحر الأحمر لقتال أهل السنة ولنشر مذهبهم الرافضي الحوثي. فقد صرح أحد كبار القادة في البلد فقال إن جماعة الحوثي أرسلوا مئات من المقاتلين إلى إيران للتدريب، وقال إن بيد جماعة الحوثي أسلحة متطورة بينها صواريخ أرض جو وألغام مضادة للطيران ونحو ذلك. وما يدل على هذا الأمر هو الدعم السخي التي تقدمه إيران في حين يعيش الشعب الإيراني تحت خط الفقر. يدل على ذلك تلك الحروب الستة التي خاضتها الدولة ضد الحركة الحوثية الرافضية. كذلك من وسائلهم السحر، فكم من حادثة رآها أبناء القبائل حيث يسحرون الشباب وهم في عمر الزهور من أبناء المتوسطة أو أبناء الثانوية العامة، يعطونهم بعض الروائح التي تسبب فقدان الوعي فيصير الشاب جسدا لا عقل له، يخضع لهم، ينفذ أوامرهم، يستجيب لتعليماتهم. ولا غرابة في ذلك، فإن من نقض أصل التوحيد فأشرك مع الله في دعائه وطلبه، في التقرب إلى القبور والأضرحة، في الطعن في الصحابة، في الطعن في القرآن، لا عجب أن يحصل منه السحر والشعوذة. كذلك من وسائلهم الخبيثة المتعة، أخذ وإجبار بعض الأسر على أخذ بناتها يتمتع بها من يشارك معهم في القتال. وقد حدثني من كان في جبهات القتال أن بعض الأسرى قال له تمتعت بأربعين امرأة، أربعين امرأة، وذلك هو موافقة لدين الروافض، فإنهم يدفعون بأبناء المسلمين إلى الشهوات وإلى الشبهات فيضيع عليه أمر دينه. كذلك المنشورات التي ينشرونها بين أبناء المسلمين واللافتات التي يرفعون فيها البراءة من أمريكا وإسرائيل، وحقيقة الأمر أننا لم نرى أنهم قتلوا أمريكيا واحدا، لا تم الهجوم على تل أبيب ولا على واشنطن. الذي نراه هو قتل أهل السنة وتمزيق وحدة المسلمين والاعتداء على منازل العزل. ولذلك فقتال المعتدين من الرافضة الحوثية أمر واجب على أهل السنة، وجهادهم ودفع باطلهم ودفع شبهاتهم أمر مهم. فأهل السنة الذين وقفوا ضد المد الرافضي سواء بالتحذير منه أو بقتالهم بسبب اعتدائهم على أهل السنة فجاهدوا في ذلك جهاد الدفع، نقول لهم شكر الله سعيهم ورفع الله قدرهم وكتب الله النصر على أيديهم. قتال هؤلاء دل عليه النص والإجماع وبه أفتى أهل العلم والإيمان، فإن هؤلاء الحوثيين جمعوا بين بدعتين عظيمتين وضلالتين كبيرتين، هما بدعة الخروج على جماعة المسلمين فهم خوارج، وبدعة الرفض والزندقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين، فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما، والرافضة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين، والجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحدت الخوارج، وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج، وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس من الخوارج، والرافضة تحب التتار، هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، ولذلك وقع الإجماع على قتال الرافضة. فنبشر المجاهدين الذين جاهدوا بالكلمة والذين جاهدوا بالسلاح ضد الرافضة، وبعضهم معنا على الهاتف من جبهة كتاف الصامدة، نقول شد الله أزركم ورفع الله قدركم، أبشروا بإحدى الحسنين، إما النصر أو الشهادة، فمنكم نستلهم دروس الشجاعة. وأذكركم هنا بأحاديث لم تغب عنكم، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الإيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. وقال في حديث أنس: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك وعزة دينك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. في آخر هذه الكلمة أوجه نداء إلى عموم المسلمين وإلى أبناء اليمن خاصة ممن ابتلوا بوجود المذهب الرافضي الاثنى عشري الإمامي، مذهب الزنادقة في بلادهم وعلى أرضهم. نقول نداء إلى أبناء القبائل الشرفاء الذين نصروا الدين والعقيدة، إلى أرباب القرار في اليمن، إلى المفكرين والإعلاميين والأكاديميين في بلد الحكمة والإيمان، إن الخطر الحوثي الرافضي الإيراني يسعى بخطى حثيثة ليعيد مجد الفرس المندثر، وبدعم سخي من الأمة الشمطاء الماكرة إيران كي تنقلب البلد التي نصرت الإسلام وناصرت الرسالة المحمدية تنقلب إلى حسينيات وبلاد متعة ومكوس وخرافات وخزعبلات. إن من خالط توحيد رب العالمين بشاشة قلبه فتوجه لله عابدا متوكلا منيبا راغبا راهبا يرفض تماما أن يكون معبوده الديانة المجوسية الرافضية التي دينها الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين وصرف العبادة لغير الله وتقديس الأشخاص وإعطاء الأشخاص شيئا من صفات الألوهية والربوبية، لو دفعت لمن عرض عليه هذه العقيدة، لو دفعت له كنوز الدنيا وأعطي من المال أوفره، فإن هذا كله لا يزحزح عن عقيدته ودينه. فالعقيدة العقيدة، إياكم أن يخلط عليكم البعض بأن القضية قضية سياسية أو نزاع طائفي أو تصفية حسابات. ها نحن نرى بأم أعيننا ما يعانيه إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي الجبهات المتعددة في حرض وفي كتاف وفي حاشد، وما يطوق به الرافضة أهل التوحيد وأهل السنة في دماج. إننا نرى بأعيننا أن القضية قضية صراع على العقيدة، فهم يا معاشر أهل السنة يحاربونكم في دينكم وفي عقيدتكم ويحاربون سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إن أعظم ما يملكه المسلم في هذه الدنيا هي العقيدة التي يبقى من أجلها ويحارب من أجلها ويعيش متمسكا بها متقربا إلى الله بها. إن الرافضة الحوثيين يحاربون هذه العقيدة ويصدون عن ثوابت هذا الدين، فلنكن على بصيرة ولا نغتر بكثير من الأكاذيب التي يتولاها بعض من له مصالح مع الحوثيين. أسأل الله جل وعلا أن يمكن لعباده الموحدين. اللهم مكن لعبادك الموحدين، واصرف عن بلاد الإسلام مكر الروافض الزنادقة، وافضح مخططاتهم، وبصر قومنا بكيدهم ومكرهم. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة